في صفحة 104 قال الشيخ ابن عثيمين: الوجه الثاني أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، فكان كفرهم سببه أنهم استحبوا الدنيا على الآخرة، ويعني بالدنيا كل ما يتعلق بها من جاه أو مال أو رئاسة أو غير ذلك ممن آثر الدنيا بما فيها على الآخرة، إلى آخر كلامه رحمه الله. والأخ يطلب توضيح هذه الجملة من كلام الشيخ رحمه الله. توضيح هذا في تتمة كلام الشيخ رحمه الله، فإن الآية التي ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. فذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن كفر هؤلاء إنما كان من أجل إيثار الدنيا، فإنه يكون كافرا وإن لم يكن مستحبا للكفر، فإن هؤلاء الذين استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة ارتدوا على أدبارهم طمعا في شيء من حطام الدنيا ورغبة فيه وزهدا في خير الآخرة، فهم اختاروا الكفر على الإيمان، وقد منعهم الله عز وجل الهداية فلم يهدهم لأن الكفر وصفهم، فطبع الله عز وجل على قلوبهم فلا يدخلها خير، وعلى سمعهم وعلى أبصارهم فلا ينفذ منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم، فشملتهم الغفلة وحاط بهم الخذلان وحرموا رحمة الله التي وسعت كل شيء، وذلك أنها أتتهم فردوها وعرضت عليهم فلم يقبلوها كما قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره.